بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب الطعام. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام كتاب جامع في آداب الطعام، أورد تحته المصنف رحمه الله تعالى تبويبات عديدة تتعلق بالآداب التي ينبغي ويستحب للمسلم أن يحافظ عليها عند طعامه أو شرابه. وهذا أيها الإخوة الكرام من كمال هذه الشريعة العظيمة المباركة التي جاءت بأكمل الآداب وأتمها وأعظمها وأجملها في كل مجالات الحياة، ومن ذلك تناول الإنسان لطعامه وشرابه. قال رحمه الله تعالى: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وهذه أولى ترجمات أو أولى أبواب هذا الكتاب. والتسمية في أول الطعام أي أن يبدأ الطعام بسم الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيمنا بذكر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه في أول الطعام. وهذا من موجبات حصول البركة في الطعام والحفظ والعافية للإنسان. ومعنى بسم الله أي أبدأ طعامي مستعينا بالله، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة. فمعنى قول الآكل بسم الله أي أبدأ طعامي بذكر اسم الله تبارك وتعالى مستعينا به، طالبا بركته وتوفيقه سبحانه وتعالى. وأيضا في هذه التسمية في أول الطعام طرد للشيطان وإبعاد له عن مائدة المسلم، كما سيأتي بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد بدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وقد انتظم هذا الحديث المبارك 3 وصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بآداب الطعام. الوصية الأولى التسمية في أول الطعام، قال سم الله أي ابدأ طعامك بذكر اسم الله تبارك وتعالى. والأدب الثاني الأكل باليمين، قال وكل بيمينك، وذلك لأن اليمين هي التي لها كما مر معنا في الباب السابق لها الأمور الفاضلة، واليسرى لها ما سوى ذلك، لها ما سوى ذلك. فكان يأكل عليه الصلاة والسلام بيمينه ويقول إن الشيطان يأكل بشماله. والفائدة الثالثة في قوله وكل مما يليك، أي كل من جانب القصعة الذي يليك والذي هو قريب منك، ولا تمد يدك إلى جهة الآخرين. فهذه 3 آداب عظيمة اشتمل عليها هذا الحديث المبارك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عمر بن أبي سلمة من صغار الصحابة، ووقتها كان غلاما صغيرا. وهذا نستفيد من فائدة أن هذه الآداب العظيمة المباركة ينبغي أن ينشأ عليها أبناء المسلمين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وهذا فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على التسمية وأن يواظب عليها عند أكل الطعام في أول الطعام، وإن حدث أنه نسي ذلك في أول الطعام فليقل في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره، ويكون بذلك متناولا ما نسيه وفاته من أول طعامه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. وهذا فيه أيها الإخوة المستمعون الكرام أن التسمية من فوائدها العظيمة أنها تطرد الشيطان من أن يشارك الإنسان في طعامه، من أن يشاركه في طعامه، ومن أن يشاركه أيضا في بيته ومبيته. وأما ترك التسمية ففيها إتاحة الفرصة للشيطان بالمشاركة في المبيت، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي من يذكرون الله لا سلطان لك عليهم، لأن ذكر الله حافظ للعبد المسلم. فإذا قال المسلم عند أول طعامه بسم الله لم يتمكن الشيطان من المشاركة له في طعامه، وإذا قال عند دخول بيته بسم الله لم يتمكن الشيطان من الدخول معه في بيته. ثم أيها الإخوة الكرام، إذا تفكرنا في هذا الأمر، من هذا الذي يرضى لنفسه أن تكون الشياطين والعياذ بالله شريكة له في مبيته وشريكة له في طعامه وشرابه؟ هذا لا يرضاه مسلم، ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يحرص هو وأولاده وأهل بيته على العناية بالتسمية في عند دخول البيت، وعلى العناية بالتسمية أيضا عند تناول الطعام، حفظا للإنسان في بيته وحفظا له في طعامه، وإبعادا وطردا للشيطان الرجيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء صبي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا العراب ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله وأكل، رواه مسلم. وهذا أيها الأخوة الكرام فيه تأكيد للمعنى السابق الذي في الحديث الذي قبله، وهو أن الشيطان إذا لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى على الطعام فإنه يستحل الطعام ويأكل منه. ولهذا جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام فأمسك بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تضع يدها، وجاء أيضا بالأعرابي ليستحل به الطعام فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: إن يد الشيطان مع بيدي مع يديهما، أي يد الجارية ويد الأعرابي، فمد يدها الشيطان ليستحل بيدها الطعام بهذا الاستعجال بدون تسمية. ولهذا ينبغي على البيوتات المسلمة أن يحرصوا على أن كل واحد من البيت يسمي عند أول الطعام، من الأطفال ومن الأولاد والبنين والبنات والصغار والكبار، كل واحد منهم يجلس على المائدة ويبدأ أول ما يبدأ طعامه بسم الله، لأن الشيطان يستحل الطعام بأي واحد يوجد على المائدة لا يذكر الله فمن خلاله يستحل المائدة. وهذا يؤكد أن التسمية لا تكفي من واحد، بل مطلوب من كل المجتمعين أو الجالسين على المائدة أن يحرصوا على التسمية في أول الطعام لتحصل لهم البركة ولينطرد عنهم الشيطان. قال رحمه الله تعالى: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. ومعنى قوله استقاء ما في بطنه أي أن الشيطان أخرج جميع ما في بطنه من طعام. وهذا فيه ما تقدم، وهو أن التسمية في أول الطعام تقي الإنسان من مشاركة الشيطان له في طعامه، وأما إذا غفل عن التسمية فإن الشيطان لا يزال يأكل معه في طعامه. وإذا قال في أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره فإن الشيطان بلا ريب يبتعد عنه، فإن الشيطان يبتعد عنه ولا يبقى مشاركا له في طعامه. وأما ذكر الاستقاء أي إخراج الطعام فإنه لم يأتي في هذا الحديث، وهو حديث ذكر العلماء أنه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري وغيره من أهل العلم بالأحاديث. ثم أورد رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه تأكيد المعنى السابق، وهو أن التسمية في أول الطعام يترتب عليها البركة في الطعام للجالسين حوله والمتناولين لذلك الطعام، وأن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على التسمية في أول طعامه طلبا للبركة فيه، وأيضا إبعادا للشيطان عنه من أن يشاركه في طعامه. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى ختم هذه الترجمة بحديثين فيهما حمد الله سبحانه وتعالى في آخر الطعام وعند الفراغ منه، وذلك أن المسلم عليه أن يحمد الله عز وجل إذا فرغ من طعامه وشرابه، فإن الله عز وجل يرضى عن عبده المسلم إذا فعل ذلك. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقد جاء في السنة سير عديدة للحمد بعد الفراغ من الطعام، فإن تمكن المسلم من حفظها والاتيان بها هذا مرة وهذا مرة فهو لا شك أكمل في حقه وأبلغ في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتمكن من ذلك فلا يدع أن يقول عقب طعامه الحمد لله، فهي كلمة عظيمة مباركة حبيبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. ومعنى غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه أي غير مستغنى عن حمد الله تبارك وتعالى، فإن المرء بحاجة إلى أن يحمد الله سبحانه وتعالى في كل مرة يفرغ منها من طعامه، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا فيه بيان هذا الثواب العظيم لمن يأتي بهذه الصيغة المباركة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله عند الفراغ من طعامه. وبهذا ينتهي هذا الباب، وإلى أن ألقاكم في اللقاء القادم بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.